جزاكم الله خير وبارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلتم. يقول السائل: من الأولى في الإمامة، في إمامة الناس؟ هل الذي يحفظ القرآن كله أو أكثر أم أعلمهم به؟ إذا كان يحفظ كثيرا وقراءته أجود وأفضل من حيث الضبط وحسن الصوت فهو مقدم، كما مر بنا بالحديث: يؤم الناس اقرأهم لكتاب الله. يقول: أعلمهم به. نعم، وإذا كان يعني هو أعلمهم يعني أتقنهم للحفظ وترتيل وقواعد القراءة بالإضافة إلى حسن الصوت، لا شك أنه كل ما كان كذلك فهو أقرب لقبول الناس وإصغائهم وإنصاتهم واستفادتهم والخشوع معه. ولذلك نرى أن بعض المأمومين إذا سمع أن المسجد الفلاني فيه إمام حسن القراءة حسن الصوت في الغالب أنهم يذهبون إليه. كان يحسن يعرف معاني القرآن وتفسيره لكن لا يحفظه وغيره يحفظه. لا، الحفظ أولى، الحفظ أولى ما دام أنه حافظ متقن، فالحفظ أولى بالإمامة. يقول السائل: لو كان أقرأ القوم فاسقا ويعمل بعض المعاصي كشرب الدخان والإسبال وغيرها، لكن أمروه. يقول: على كل حال، إذا كان هناك من يحفظ حفظا تحصل به الفضيلة ويحصل به يقوم به الواجب من قراءة صحيحة وهو لا يظهر عليه شيء من الفسق بل هو أقرب للتقى فهو أولى، ولعل هذا يكون داعيا وسببا للآخرين بأن يعلموا أنه لا يقدم إلا من كان أتقى، لقوله تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. يقول السائل: هل يؤم الرجل القوم وبعض القوم كارهون أو واحد منهم والبعض راضون عنه؟ إذا كان كراهيتهم له من أجل الدين، مقصر في دينه، معروف في فسق أو عقوق لوالدين أو قطيعة رحم أو نحو ذلك، فإنه لا ينبغي للإنسان أن يؤم قوما وأكثرهم له كارهون من أجل هذا. أما إذا كانت الكراهية لأمور دنيوية وأحوال شخصية فهذا لا عبرة له. يقول السائل: هل صلاة التراويح من الصلوات النافلة المطلقة أم المقيدة؟ أي هل تجوز الزيادة على 13 ركعة؟ بل هي من المطلقة، يجوز فيها الزيادة والنقص على حسب ما يستطيع الناس وما يتفقون عليه مع إمامهم. يقول السائل: هل يجوز لي أن أقرأ المطويات التي فيها آيات قرآنية وأنا على غير طهارة؟ إذا لم يكن مصحف فلا بأس بذلك على ألا يكون حدثا أكبر، فإنه لا يجوز للجنب أن يقرأ شيء من الكتاب لا غيبا ولا نظر. يقول السائل: ما حكم الصلاة بين سواري المسجد؟ إذا لم يكن هناك ضرورة كزحام لم يترك مكان فلا ينبغي، بل هو على الأقل مكروه، لأن السواري تفصل وتقطع الصف، فهذا لا ينبغي أن يقيموا فيه صفا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.